ولما كانت الحلقة 31 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وكأنها غصن مياد يحمل بين أوراقه ثمرات الأحلام، وتتنفس فيه عبر الليالي والأيام، وبصوت كأنه أنغام جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السكسك حمدون لما حل في جسم هجر وجعل يتصل بسحر وكاد يتم زواجه بها وهو في جسم حبيبها لولا أن تداركتها رحمة ربها. فلما نقل السكسك روحه من جسم هجر إلى جسم البلبل التفتت سحر فإذا وراءها هجر وقد قام من موتته وانطلق لساعته، فقتل البلبل وأورده منيته وهي تتعلق به ليتركه وترتمي عليه ودموعها تتوسل إليه. وكانت سحر تصغي إلى هجر وقد أخذها الذهول والفضول وهو يتنهد ويقول: هقول لك ايه ولا ايه؟ بعد السكسك ما حبسك في جسم الجدي وخدت الدنيا في وشك وقمت جري. السكسك ضحك على عقلي وزحلقني وخلاني نقلت روحي من جسمي وبقيت جسد فوق الحصان مرمي، وبسرعه راح ناقل روحه في جسمي وطلع السهم عشان يضربني. انا لما لقيته هيقتلني خدت الدنيا في وشي وفضلت اجري اجري. لما يأس مني وعرف انه مش ممكن يلحقني رجع وسابني، وانا فضلت ماشي لوحدي انا عبختي. انا فاهم كل حاجة لكن محدش فاهمني، واعرف الناس بتقول ايه لكن محدش يعرف يكلمني. ما انا قدامهم جدي لكن من جوه ادمي. وفضلت ماشي في الصحراء اكل من الحشايش وافتش على الخضرة لحد ما لقيت نفسي عند عين مية وعليها شجرة عالية. دي شجرة كبيرة ولها أغصان كتيرة والطيور الكتيرة اللي فوقها دي ايه؟ هي بتزعق كده ليه؟ أما روح أميل تحتها وأكل من أعشابها وأقعد في ظلها. آه ياني يا جدي يا أنا. ايه ده اللي وقع من الشجرة؟ ده طائر وقع ميت من فوق الشجرة. ده بلبل جميل وريشه كان زاهي وطويل. الله، اما حتة فكرة، انا ليه ما نقلش روحي في جسم البلبل ده وطير على قصر السكسك واروح لسحر؟ طبعا لما هتشوفني وتشوف جمال ريشي وشكلي وتلاقيني جاي عليها ومش خايف احسن تمسكني، هتندهش مني وهتحبني وتاخدني وتعملني البلبل بتاعها وتجيب لي قفص وتعلقني في اوضتها وتاكلني بايديها، وبالطريقه دي ابقى معاها واقدر اشوفها. بس يا خساره مش هتبقى فهماني، لكن انا اللي حبقى فاهمها. فكرة جميلة من غير شك، وحتى من غير حاجة لما ابقى بلبل احسن ما ابقى جدي. يلا انا هنقل روح الجسم البلبل ده. ارادة بحق باسط الرياح قابض الارواح من جسم جدي الجسم بلبل. عشتار عشتار عشتار. بس اديني بقيت بلبل، دلوقتي اقدر افرد جناحتي واطير على حبيبتي. يلا يا وادي بلبل يلا. انت فاهم انت بتقول ايه يا وكوك؟ انا يا مولاي جيت لك من ورا السكسك عشان أقولك وتشوف حالك وتلحق نفسك قبل الملك ما يطيع منك. إزاي؟ إزاي الكلام ده يكون؟ ده يبقى السكسك مجنون. واحد زي ده في سنه إيه اللي تنتظره منه؟ يسيبني أنا ابنه ويعمل ولد زي هجر ولي عهده؟ ده اللي حصل يا مولانا. دي تبقى إهانة، دي أكبر خيانة. ما هو بيخرف يا مولاي الخنجر. دي حاجة تحير، أنا الوقت مكبر مانيش مخير. كان مكتوب علينا نقتل أهالينا بإيدينا وأولادنا يقتلونا، إحنا عيلة ملعونة. لكن أعمل إيه؟ لازم أنقذ الملك بتاعنا، الملك ده طول عمره في بيتنا. يا مأمون. أمرك يا مولاي الخنجر بدرون. تجمع كل الخيالة والهجانة وتقوموا دلوقتي أهو معانا نحاصر القصر بتاع أبويا. أمرك يا مولاي. ولو فلت أبويا منكم أنا حطير رقبتكم. ولو جبنا لك راس الوالد يا مولانا. ما انتوا هتبقوا الحشة والبطالة والوزر اللي معانا. يلا يا مأمون، أنا في حالة جنون، السكسك العجوز المجنون. بأمر الخنجر بدرون إلى أصل السكسك حمدون. بأمر الخنجر بدرون إلى أصل السكسك حمدون. وبعد ما نقلت روحي في جسم البلبل طرت إليكي ونقرت على الشباك ده، وانت فتحتي لي بإيديكي ورميت نفسي عليكي. أنا من ساعة ما وقعت عيني عليك حسيت بحاجة جذبتني إليك. كل اللي حسبته وجدته، لكن ما خطرش في بالي إن السكسك يدينا الفرصة دي. لا انت فكرتي ولا هو ولا أنا، دي جت من عند ربنا. ساعة انت ما دخلتي هنا ولقيتي مشمشة ميتة وشفتك بتبكي بقيت حموت نفسي وبقيت ازعقلك ونفسي اقولك لكن مش عارف اقولك. انا كنت سمعاك بس ما كنتش فهماك. على كل حال انت خرجت تزعقي من هنا وانا قعدت افكر من هنا. القفص مقفول عليا ومش مشة ميتة قدام عيني وحبيبة قلبي حزينة بتبكي. متاب القطة دي عزيزة عليها، أنا حنقل روحي إليها وحل فيها وحيها عشان حبيبتي ترحم عينيها. ما تهونش علي دموع صحر. يلا يا هجر اخرج من جسم البلبل ده وروح في جسم مشمشة. إرادة بحق باسط الرياح عاود الأرواح من جسم بلبل لجسم قطة. عشتار عشتار عشتار. أنا دلوقتي قطة، من جدي البلبل قطة، مين اللي رماني في دي الورطة؟ علشان كده لما دخلنا لقينا القطة ووقع السكسك في أكبر غلطة واداني فرصة العمر. ساعة ما خرج من جسمي ونقل روحه جسم البلبل وأصبح جسمي جسد من غير روح مرمي، رحت أنا بسرعة ناقل روحي من جسم القطة ورجعت تاني لجسمي وبقيت زي ربنا ما خلقني، ورحت هاجم على البلبل خنقه وراحت روح السكسك للي خلقه. إحنا خلاص تخلصنا منه والشعب كله، إحنا عملنا عمل عظيم. وجسم السكسك دلوقتي فين؟ على سرير الموت تلاقيه. ده عامل أوضة سرية ومخليها خصوصية. تبقى هي، والمفتاح اللي حطه في جيبي ده لازم هو. فين الأوضة دي؟ هناك هي. تعالي. بلاش بلاش، تعال نهرب يا هجر. ما هو لازم نتأكد أول يا صحر ولا نروح هدر. أهي هناك الأوضة السرية، تعال. وادي المفتاح أهو، إذا فتحها تبقى هي وتبقى جثة السكسك جوه أهو. ده المفتاح طلع صحيح هو. أيوة، وادي الباب. تعال اما نشوف ايه جوه. الدنيا عتمه كده ليه؟ ما انا هفتح. حاسب يا هجر. ما تخافيش يا صحر، انا هرفع الستاره وافتح الشباك. وادي الستاره وادي الشباك. الله، السكسك هو دلوقتي ميت؟ انت يعني سمعاها بيتكلم ولا شايفاه بيتحرك؟ خلاص انتهى السكسة. طب يلا يا هجر، يلا نخرج من هنا الوقت، بس نقدر نخرج من هنا ونروح لأهلنا. طب يلا ابنا. أولاد الخنجر مفروض موت السكسك حمدون. حاضر حاضر. ما تخافيش يا صح، دي العساكر بتقرب، يلا بينا نهرب. ازاي فين نهرب؟ ما نعرفش. اسمع، ما نعرفش نهرب من الشباك ده. بس خندق، فين السكسك؟ اهو بأمر الخنجر بدرون الموت للسكسك حمدون. الله، السكسك ده نايم ومش بيتحرك. امسكوهم وقبضوا عليهم. تعالوا اوعى انت وهو سيبها. تعال انت اوعى اوعى كده اوعى. ما تحاولوش معايا. انتوا عملتوا ايه في ابويا؟ لقيت ايه يا وكوك؟ الباقيه في حياتك يا مولانا في السكسك. يبقوا المجرمين قتلوه. واحنا نقتله ليه؟ ما انتش عارف تقتله ليه، عشان تاخد الملك اللي في ايديه. انت اتغريت بنفسك. السكسك ده والدي مش والدك. الملك ده بعيد عنك. احنا ما بنبصش لملكك ولا عاوزين نشاركك. امال ليه قتلتوا السكسك؟ على كل حال يا مولاي الخنجر السكسك السكسك انا قصد اقول لك يا مولاي السكسك، اذا كانوا هما اللي قتلوا المرحوم يبقوا ريحونا، احنا مش كنا هنقتله بايدينا. على كل حال النهارده يوم نحس عشان موت السكسك، والنهارده يوم سعد عشان انا بقيت سكسك. احنا والله ما قتلنا السكسك. بين النحس والسعد انا حسامحك ومش عاقبك. انا لا هقتلك ولا هعمل حاجه فيك، انا حبعتك للي بيدور عليك. يا ولد يا وكوك. امرك يا مولاي السكسك. تاخدوا هجر في الحديد والقيود والعساكر والجنود، وتقدموه هديه للملك قعود. خدوه. تعالى سيبوني سيبوني. سيبوا هجر سيبوا هجر. يا مجرمين يا سفاكين يا ظالم لك يا ارفعوا صحر الى القصر المفتخر. تعالى سيبوني سيبوني. شيلوها. الوقت احنا انتهينا، الملك رجع لينا وبقى في ايدينا. انا اصبت عصفورين بحجر، خدت السكسكة وخدت سحر. الوقت بقى نزعل على المرحوم. ولد يا وكوك. امرك يا مولاي السكسك. اعمل الحداد كم يوم معلوم. يا اهل الجنوب، مات السكسك حمدون وقام السكسك بدرون. المجد للسكسك بدرون. وخرج المنافقون يعلنون نهاية الطاغية وقيام طاغية. فلما أن مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 31 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.